السؤال 26 من إيطاليا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والله إني أحبك في الله.